بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب هل يكنى المشرك؟ إيش عنوان الدرس؟ باب هل يكنى المشرك؟ قال البخاري بسند رحمه الله إلى عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا الحديث متفق عليه. قول هنا عن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا المجلس لينصح ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيجوز للدعاة إلى الله أن يغشوا الناس في مجالسهم إذا لم يكن هنالك فتنة، ويذكر الشخص بالله عز وجل ويدعو إلى الله بحدود ما يستطيع على حكمة وبصيرة، ويجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. المجالس تجمع الناس، خصوصا مجالس المصائب، مجالس المصائب كالموت وما أشبه ذلك تجمع الناس. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي ما أسلم إلا بعد إيش؟ بعد غزوة بدر، لما رأى أن شوكة المسلم قوية رأى من مصلحته أنه يسلم ولا يبقى على ما هو عليه، وأسلم ظاهرا وبقي الكفر باطنا فيه. قال: قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فقال: لا تؤذينا في مجلسنا، أي لا تحضر مجلسنا هذا. قد تقدم لكم أنه قال: ابقى في بيتك ومن جاءك فحدثه. قال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنهما. قد تقدم لكم أن عبد الله بن أبي هذا كان قد اختير أن يكون ملكا في تلك البحيرة أو في المدينة وما حولها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام ترك الناس عبد الله بن أبي وأقبلوا على الإسلام واتبعوا سيد الأنام، والحمد لله. فوقع في نفس عبد الله بن أبي فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، ونعوذ بالله من الفتن، من فتن الملك وحب الرئاسة ما أشبه ذلك من أنواع الفتن. العاقل لا يترك دين الله من أجل مطمع دنيوي، من أجل مطمع دنيوي، هذه حقارة عندما يترك الشخص من الحق ما يترك لمطامع دنيوية. قال: فقال: يا أي سعد، أي بمعنى يا، يعني حرف نداء، أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي كانت كنيته أبو حباب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عبد الله بن أبي بكنيته، فاستدل بهذا على أن المشرك إذا كان يكنى بكنية فتقال فيه هذه الكنية إما من باب التأليف وإما من باب إذا كان لا يعرف إلا بها كأبي طالب، أبو طالب لا يعرف إلا بكنيته، فتصير الكنية هنا بمنزلة الاسم، فتكون يعني فالحاجة والمنادى والمخاطبة له والذكر يكون بهذا. على كل اتفق الفقهاء على عدم جواز تكنية المشرك والكافر. لماذا؟ لأن الكنية فيه تعظيم، فيه تعظيم للمكنى، فتكنية المشرك والكافر هذه تجتنب. وهذه التكنية لها موضع: الموضع الأول ألا تأتي الكنية من قبل المسلم، أي هو الذي يختارها ويقول أنت يا فلان نكنيك بكذا من الكفار. الثاني أن يكون الكافر قد كني بكنية من قبل أهله، فالمسلم لا ينادي الكافر بالكنية إذا كانت كما سمعت لا يناديه بكنيته إلا في حالتين فقط، في حالتين فقط استثناهما الفقهاء والعلماء، وهما ما ذكرنا قبل قليل: إذا كان الكافر لا يعرف إلا بهذه الكنية فصارت له كالاسم، وإما أن يقولها أن يكني الكافر من باب الترغيب والتأليف له، باب الترغيب له في الإسلام والتأليف له، فيجوز ذلك بهذا الاعتبار. أما أن يناديه بكنية من باب التعظيم له والتبجيل فهذا ممنوع في الإسلام، لأن الكافر ليس له يعني تعظيم ولا تبجيل إلا بقدر ما تستدعي المصلحة المعتبرة. وتكلم العلماء على ذكر أبي لهب في القرآن الكريم من قبل الله بكنيته بدون اسمه، أبو لهب اسمه عبد العزى، قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، فذكر الله أبا لهب بكنيته. فمنهم من قال إن الله عز وجل ذكره بكنيته ولم يذكره باسمه، لأن اسمه عبد العزى، والعزى نسبة إلى الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله، وجعلوا للصنم هذا الاسم من باب يعني التعظيم له، أن له العزة مشابهة لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك ما ذكروا. وعلى كل لا مانع أن يقال إن أبا لهب كان يعرف بكنيته أكثر مما يعرف باسمه. ثم إن هذه الكنية ليس فيها بالحقيقة تعظيم بقدر ما فيها أنها كنية من الكنى التي فيها شؤم على صاحبها. قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إيش بعدها؟ سيصلى نارا ذات لهب. فهو كما سمعت أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، فما كانت هذه الكنية فيها نفع له. كذلك أيضا تكلم العلماء على تكنية المبتدع والفاسق تبعا لمسألة تكنية الكافر والمشرك، فهذه المسألة من المسائل التي هي يعني فرع عن أصل. الأصل هذا الذي جاء به الإسلام هو هجر دعاة البدع، هجر دعاة البدع وهجر دعاة التحزب، وهذا الهجر لهم مجمع عليه، مجمع عليه أن من حذر منه العلماء لبدعته، سمعت، أو حزبيته التي ابتلي بها ويدعو إليها، أنه يهجر ويترك كما سمعت ولا كرامة. فتكلم العلماء على هل يكنى من كان من أهل البدع وهكذا الفاسق أم لا يكنى، وهل ينادى بكنيته أم لا. فصار في ذلك الفقهاء كما قالوا في شأن الكافر، قالوا الكنية تعظيم وتفخيم وتبجيل للشخص، فلا يكنى بها المبتدع والفاسق إلا في حالتين: في حالة أن تكون الكنية هي يعني للتعريف به كمثل الاسم، والثانية إذا كان للتأليف، إذا كان للتأليف لرجاء أن يعني يقبل ويرجع إلى السنة وما أشبه ذلك من المصالح جاز ذلك والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي. إيش عنوان الدرس؟ باب الكنية للصبي. قال: وبسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الحديث متفق عليه أيضا. قال هنا عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا، يعني يدخل في بيت أم سليم رضي الله عنها، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير. وهذا هو الشاهد من الحديث، وسيأتي أن الرسول قد أقر هذه التكنية، أقرهم على هذه التكنية. قال: ولي أخ صغير يكنى أبا عمير. قال: وله نغر، النغر الطائر كما قاله وكيع وغيره، وكان له نغر يلعب به. على كل اللعب بالحيوانات وما أشبه ذلك إذا كان ليس فيه إيذاء لها يجوز، أما إذا كان لعب فيها ما يسبب جرحها، كسر أعضائها وما أشبه ذلك، فهذا لا يصلح ذلك. قال: كان له نغر يلعب به فمات. قال: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه حزينا، رأى هذا الطفل أبا عمير حزينا، فقال: ما شأنه؟ أي ما له حزين؟ قال: قيل له: مات نغره أي الطائر حقه. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا وجه الاستدلال، أن الرسول أقرهم على تكنية الصغير، على أنه يشرع أن يكن الصغير وهو صغير، وأن تكون له كنية، هذا من باب الجواز يجوز. وبعض العلماء كره هذا وقال: لا يكن إلا من صار له ولد، إلا من صار له ولد فهنالك تكون له كنية حسب يعني هذا الولد، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فيجوز أن تكون يعني أن تجعل الكنية للصغير وأن يكن الصغير وهو صغير، والدل على ذلك هذا الحديث، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. وذكر بعض العلماء أن تكنية الصغير مهمة حتى لا يحتاج إلى لقب، لا يحتاج إلى لقب، يعني الألقاب كثيرا ما قد تكون ألقاب تنفير وتقبيح وما أشبه ذلك. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير كما سمعتم الطائر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب المداعبة له، ومن باب المداعبة له، فاستدل بهذا الحديث على مداعبة الطفل وملاعبته، وهذا إن كان في أمور مباحة فما في ذلك شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية قبل أن يولد له. إيش عنوان الدرس؟ باب الكنية قبل أن يولد له، يعني الشخص يتكنى قبل أن يولد له ولد. قال: بسند عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة، أبا شبل ولم يولد له. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح كما سمعت. وبسند أيضا عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله قبل أن يولد لي. سمعتم قبل أنه يجوز أن يكن الشخص وهو صغير، هو صبي. وكذلك إذا لم تكن له كنية في الصغر في حال الصبا جاز أن يكن في حال الشباب وبعد أن يتزوج، وإن لم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد جاز له ذلك. وهذه المسائل المختلف فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن قائل إن الشخص لا يتكنى حتى يولد له، ومن قائل بالجواز، وهو الأقرب، والله أعلم. قال: باب كنية النساء. إيش عنوان الدرس؟ باب كنية النساء. قال: بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم فقلت: يا رسول الله كنيت نساءك فكنني. فقال: تكني بابن أختك عبد الله، أي بأم عبد الله. وبسند، وهذا السند صحيح، وهو عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى، وكذلك أيضا قد جاء عند أبي داود وغيرهم. وبسند آخر عن حمزة، عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله ابن الزبير. فكانت تكنى أم عبد الله رضي الله عنها. والشاهد واضح من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تكون لها كنية، يجوز للمرأة أن تكون لها كنية. وهذا الحديث أصل في تكنية المرأة، كما أن حديث أنس في يا أبا عمر ما فعل النغير أصل في تكنية الصبي. وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كنا فلانة بأم خالد، كنا فلانة بأم خالد. ونساء الصحابة كان كثير منهن تعرف بالكنية، فقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة في التمييز بين في تمييز الصحابة ذكر يعني 411 من النساء ممن لها كنية، ممن لها كنية. هذا يدل على أن تكني النساء كان مشهورا وأمرا مباحا ومرخصا فيه، لا غضاضة في ذلك أن المرأة يكون لها كنية. من باب الفائدة ذكر الألباني رحمه الله أن هذا هو تكنية النساء، أن هذا مما هو عند المسلمين وليس عند أمة من الأمم السابقة، وليس عند أمة من الأمم السابقة كما سمعت. وهذا كما سمعت الأمر يعني واضح في الحديث. هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله كنيت نساءك فكنني. الألباني رحمه الله تكلم على لفظة كنيت نساءك وقال إنها زيادة منكرة، والصواب يعني أنها قالت: ألا تكنيني؟ فقال: كنيتك كذا. هذا حسب ما راه الألباني، وينظر يعني في الأمر أهو كذلك، لأن يفهم من حديث عائشة أنها ألا تكنيني أنها فهمت أنه قد كن غيرها. فعلى كل هذا كلام الألباني رحمه الله. قالت: يا رسول الله كنيت نساءك فكنني. ويستفاد من هذا أن الرجل يكني زوجته، وهذا إذا جاءت وما لها كنية، إذا جاءت من عند أبيها وما لها كنية كنها، أما إذا كان لها كنية فيكتفى بذلك. هذا أمر أمر آخر ذكر ابن القيم رحمه الله، قال كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة، فكذلك أيضا الكنى إذا كانت الكنية يعني ما هي طيبة فتغير الكنية إلى كنية أحسن منها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم بسند عن سالم بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غاضبت يوما فاطمة، هذا علي يقول، قال: فخرج فاضطجع إلى الجدار، إلى جدار المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، قم أبا تراب. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. علي بن أبي طالب كانت كنيته أبو الحسن، كنية أبو الحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه وهو راقد في المسجد قال له: قم أبا تراب. هنا الحديث هنا عن علي عن سالم بن سعد أن علي رضي الله عنه غاضب فاطمة يوما، يعني حصل بينه وبينها خصام حتى حصل بينهما التغاضب، أن غضب وخرج خرج من البيت وذهب له المسجد. وهذا من حسن التصرف، هو أن الشخص إذا وجد أن الخصام بينه وبين أهله سيثير فتنة يخرج أو ينصرف. وهكذا المرأة إذا وجدت أن الخصام بينها وبين زوجها سيؤدي إلى ما يتضرر بسببه، إلى طلاق، إلى ضرب، إلى غير ذلك، فالمطلوب المرأة تنصرف، تذهب لها مكانها، غرفتها، إلى غير ذلك، من باب قطع لي يعني ما قطع لباب الفتنة. قال هنا: غاضب فاطمة يوما فخرج فاضطجع إلى جدار المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت فاطمة وبيت علي، فسألها: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني وخرج. فبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في المسجد، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار، أي وجده بعد أن كان يبحث عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد امتلأ ظهره ترابا، لأن المسجد ما كان مفروشا وإنما كان فيه الرمل. قال: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن ظهره، وهذا من أدب النبي ومن رفقه عليه الصلاة والسلام بصهره، وأنه كونه حصل بينه وبين فاطمة شيء من الخصام والنزاع، هذا لا يستدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل في حق علي بالغضب عليه أو يعني غير ذلك، وما يعني الأمر لا يستدعي ذلك. فعلى كل، لو تفقه الناس خصوصا يعني أولياء خصوصا الذين يتناسبون مع الغير، لو تفقهوا في مثل هذه الآداب لكان هذا من أعظم أسباب بقاء الحياة الزوجية والعشرة الزوجية. لكن بعضهم إذا جاءت ابنته مشتكية بزوجها يتعصب لابنته ويجعل كل كلامها حق ويجعل كلام زوجها غير مقبول، والمطلوب السماع من الطرفين مع وجود الطرفين والنظر في حقيقة الأمر والسعي في الإصلاح بينهما بما يؤدي إلى الإصلاح والتحذير من يعني التجاوز، والتعاون مع المتزوجين خصوصا اللذين هما بادئان في أمر الزواج. قال يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. رسول عليه الصلاة والسلام هنا كنى عليا بأبي تراب وله كنية قبلها. البخاري قال باب من كنى رجلا بشيء هو فيه باعتبار التراب الذي فيه الشيء الذي فيه التراب أو بأحدهم، يعني هنا يعني كناه بكنيه موجودة، كنيته موجودة، وكذلك كنا لشيء وجد فيه وهو التراب الذي سمعت. فقد كان بعضهم يقول قول النبي أبا تراب المراد بها قالوا هذا لقب، والصحيح أنها كنية، أنها كنية، وبعض الكنى قد تكون بعض الألقاب قد تكون بألفاظ الكنى، بعضهم جعل هذا لقبا لكنه بلفظ الكنى، لكن بلفظ الكنى. قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشأن مما سبق ذكره أن بعضهم يزوج الشخص ويريد أن يخرج ابنته من تحته، يريد أن يخرج ابنته من تحت زوجها بأنواع من الحيل والمكر والكيد من أجل أنه يزوجها على واحد آخر يبحث له عن مال. فنعوذ بالله من الجشع والهلع والطمع، هذا هلع وطمع مهلك، هذه نذالة، نذالة، وأي نذالة. إذا كان الشخص يصل به الأمر يعني إلى هذا الحد، المطلوب أن المسلم يترفع عن هذه المطامع المهلكة والمردية والجشع لما فيه من الذم للشخص ولما فيه من اندفاع الشخص إلى ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. انتهى ما تعلق بأمر الكنى وأمر تغيير الأسماء، يعني وقد قطعنا في ذلك. البخاري ما شاء الله ذكر أبوابا كثيرة وفوائد والحمد لله، وصار هذا من الأمور والآداب المعروفة التي من سمعها عرف هذه الآداب التي سمعتموها. في البوادي أو في كثير من البوادي أكثر ما تجد عندهم الاهتمام بالألقاب، أكثر ما تجد عندهم الاهتمام بالألقاب، وبعضهم يختارون ألقابا فيها الطعن في الشخص، فيها الطعن في الشخص والقدح فيه والتقليل من شأنه، وهذا مما يتنبه له ويحذر منه. قال الله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتنابز بالألقاب كما سمعت التي ليست طيبة هذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم أن يسلك هذا المسلك.